يعني مقام التوحيد بالدعوة إلى التوحيد وإبطال الشرك ليس مقاما هينا، بل مقام فيها عداوة لقومه وأذى، يبغون له الغوائل وسيحرصون على إطفاء دعوته وسيبذلون الجهود الكبيرة في ذلك. وهو عليه الصلاة والسلام في كل ذلك صابر، يجادلهم ويتحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قال الشيخ رحمه الله: وهم يعلمون أنه الصادق الأمين، ولكنهم يكابرون ويجحدون آيات الله، كما قال الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لا يكذبونك أي لا يتهمونك بكذب، فأنت معروف عندهم بالصادق الأمين، فلست متهم بالكذب عندهم. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، أي يكابرون ويجحدون آيات الله، وفي قرارة نفوسهم يعلمون أنك صادق وأن الذي جئت به هو الحق، لكن ردهم له بسبب المكابرة والجحود وأيضا الظلم، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال رحمه الله: ولهذا لما كان استماعهم للقرآن على وجه الكفر والجحد والتكذيب وتوطين نفوسهم على معاداته، أخبر الله تعالى أنه جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وأنهم لا يهتدون بسبب ما أسسوا من هذا الأصل الخبيث المانع لصاحبه من كل خير وهدى. وهذا مما يعلم به حكمة الباري في إضلال الضالين، وأنهم لما اختاروا لأنفسهم الضلال ورغبوا فيه ولاهم الله ما تولوا لأنفسهم وتركهم في طغيانهم يعمهون، وأنهم لما ردوا نعمة الله عليهم حين جاءتهم قلب الله أفئدتهم وأصم أسماعهم وأعمى أبصارهم وأفئدتهم. قال الشيخ رحمه الله: ولهذا لما كان استماعهم للقرآن على وجه الكفر والجحود والتكذيب وتوطين نفوسهم على معاداته، أي كما أخبر الله جل وعلا: ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فكانوا يستمعون القرآن لكن ليس استماعهم استماع المتحري للحق والطالب للهدى، بل يستمعون استماعا وطنوا فيه نفوسهم على عدم القبول، على عدم القبول. وسبحان الله، الاستماع لا يكون مؤثرا منتفعا به صاحبه إلا إذا كان يستمع متحريا للحق، نفسه طالبة للحق. أما إذا كان يستمع بكبر وعلو وجحود وظلم ولم يوطن نفسه على قبول ما يسمع من الحق، لو جاءته كل آية لا يؤمن بها ولا ينتفع ولا تؤثر فيه، لأن قلبه معرض. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى بسبب هذا توطين نفوسهم على معاداته، ذكر الله أنه جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم مقرا، وأنهم لا يهتدون بسبب ما أسسوا من هذا الأصل الخبيث المانع لصاحبه من كل خير وهدى. يشير إلى آيات عديدة في القرآن فيها تقرير هذا المعنى، منها قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. فذكر أن منهم أي الكفار من يستمع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويستمع للقرآن والآيات التي يتلوها لكنها لا تؤثر فيه. قال وجعلنا على قلوبهم أكنة أي حجب أي يفقهوا أي هذا الذي يستمعونه الذي هو كلام الله ووحيه وفي آذانهم مقرة أي مسدودة لا ينفذ منها إلى قلوبهم وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم مقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وقال سبحانه وتعالى في سورة الكهف إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وهذا ما نقول الشيخ وأنهم لا يهتدون بسبب ما أسسوا من هذا الأصل الخبيث المانع لصاحبه من كل خير وهدى. قال وهذا مما يعلم به حكمة الباري في إضلال المضلين وأنهم لما اختاروا لأنفسهم الضلال ورغبوا ولاهم الله ما تولوا لأنفسهم وتركهم في طغيانهم يعمهون. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلما طلبوا لأنفسهم ذلك الطريق ولاهم الله ما تولوا لأنفسهم وتركهم في طغيانهم يعمهون. وأنهم لما ردوا نعمة الله عليهم حين جاءتهم قلب الله أفئدتهم وأصم أسماعهم وأعمى أبصارهم. وهذا الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله من حال هؤلاء في عدم السماع الحق بعد وصوله إليهم وقيام حججه ثم ردهم له وعدم قبوله هذا يستفاد من فائدة نبه عليها أهل العلم وهي أن من أعظم ما يكون خطرا على الإنسان أن يسمع الحق ويعرض عنه بعد معرفته بأنه حق وأنه هدى يعرض عنه إما تكبرا أو غير ذلك من الأسباب. فإنه يترتب على ذلك أنه يحال بينه وبين الحق. ولهذا من الخطورة جدا على المرء أن يسمع الحق ويعرض عنه إما تكبرا أو صدودا أو إعراضا أو نحو ذلك. قال ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة لما أعرضوا ولاهم الله سبحانه وتعالى ما تولوا. قال رحمه الله تعالى وهذا الوصف الذي أشرنا إليه قد ذكره الله في كتابه عنهم وهو يعينك على فهم آيات كثيرة يخبر الله فيها بضلالهم وانسداد طرق الهداية عليهم وعدم قبول محالهم وقلوبهم للهدى والذنب ذنبهم وهم السبب في ذلك. قال تعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة